الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. يعني تقدموا كده كمان ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس الثمانية التي قدموا فيها رسالة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتي هي بعنوان أصول في التفسير. وتوقفنا المرة الماضية عند قول الشيخ: الإبهار في موضع الإضمار. الإبهار في موضع الإضمار، يعني كما يقول الشيخ الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناد الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الشيخ الأصل أننا نأتي في مكان الضمير بالضمير، لأنه يعني أبين للمعنى، ولأنه يعني يساعد على الاختصار بدلا من تكرار الإيه ما سبق ذكره، كقوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قبلها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. يعني عاد على ما 20 ايه كلمة: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بدلا من ان يعيد كل هذه الكلمات اختصرها بلفظ او بضمير واحد الا وهو عد الله لهم. واضح؟ فالاصل ان نأتي في مكان الضمير بالضمير، ابين المعنى واخصر لللفظ الا لغاية تأتي معنا. قال: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. يعني قد يكون في موضع من المواضع المفترض أننا نأتي بضمير، لكن في هذا الموضع أتينا بالاسم الظاهر. طيب ليه؟ قال: لأمور ثلاثة. الأول: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، وتأتي معنى الأمثلة. الثاني: بيان علة الحكم. الثالث: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثاله قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لم يقل إيه؟ فإن الله عدو له، بل إيه؟ ذكر اسما مكان الإيه؟ الضمير. ليه؟ أولا لما نحكم بالكفر على كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. واضح؟ طيب ليه الحكم بالكفر؟ قال: لأنه عدو لله. طيب عموم الحكم أن كل كافر فالله عدو له. وصلت؟ يعني نظهر في موضع الإضمار من أجل أمور ثلاثة: الأول أن نحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. هنا الاسم الظاهر فين في الآية؟ الاسم الظاهر فين؟ ها؟ للكافرين. طيب عاد على من؟ يبقى ظاهر في الايه؟ في الحكم. هذه الاولى. طيب ليه الحكم بالكفر عليهم؟ لانهم اعداء لله. ثم نقيس على ذلك ان كل كافر انما هو عدو لله عز وجل. وصلت؟ اللي هي ان الله عز وجل عدو لهم لكفرهم، ده علة الحكم. قال مثال اخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. لم يقل إيه؟ إن لا نضيع أجره. بل أتى بالاسم الظاهر مكان الضمير. لما؟ قال أولا للحكم بالإصلاح للذين يتمسكون بالكتاب وللذين يقيمون الصلاة، هذا الأمر الأول. الثاني لماذا يجره المولى عز وجل لإصلاحه؟ يبقى بيان علة الحكم. ثم الثالثة عموم الحكم، ألا وهو كل مصلح فله أجر عند الله عز وجل لا يضيع. وصلت؟ يبقى الأول أن الحكم ظاهر لا خلاف فيه، ثم لماذا حكمنا بهذا الحكم على هذا الشخص أو هذا الرجل. الثالث أننا نعمم الحكم على كل من تشابه معه في الصورة فيه. يا سيدنا محمد في اشكالات يعني حتى الاصل انا اتي في مكان الضمير للضمير ما عدش الكلام، يعني اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيم، ما قلتش ايه بقى اعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ليه؟ لانه ذكر هذا كلهم من قبل، ده الاصل بالقاعدة العامة مع ازاي. لكن قد نخالف وناتي في مكان الضمير ونذكر مرة ثانية الايه الاسم. طيب ليه؟ قال حتى يكون الحكم واضح، هذه الاولى. الثانية وتكون علة الحكم واضحة. الثالثة اذا كانت علة الحكم واضحة لا خلاف فيها نستطيع ان نقيس عليها كل من شابههم او كل من شابههم في الصورة. وصلت؟ ها؟ طيب قال وقد يتعين الاظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده الى كل منهما والمراد احدهما. هنا قاعدة الا وهي اذا خيف الالتباس وجب ان يحول الكلام، اذا خيف الالتباس وجب ان يحول الكلام الى ما ليس فيه التباس. اذا خيف الالتباس وجب ان يحول الكلام الى ما ليس فيه التباس، يعني اذا كان اتياني بالضمير في موضعه ممكن ان يسبب خطأ في الفهم فلا آتي به، بل آتي بالاسم الظاهر. والشيخ ضرب المثال على ذلك بقوله اذا دعا احدنا فقال اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم وبطانة ولاة امورهم، فإذا قال وبطانتهم كان من الممكن ان يفهم المستمع ان الرجل يدعو لولي الامر وللرعية. اما لما قال وبطانة ولاة الامر كان ذلك خاصا بمن؟ بالوزراء وبرئيس الوزراء وبفلان وبعلان، واضح؟ ليس معمما لكل الايه الرعية. فاذا خيف الالتباس وجب ان يحول الكلام الى ما ليس فيه التباس. ها؟ واضح الكلام؟ كلام كله سهل ويسير. طب نأتي للعنوان قبل الاخير الا وهو ضمير الفصل. قال ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل. ضمير الفصل هو حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل. ما هو ضمير الرفع؟ ضمير الرفع إما أن يكون للمتكلم وإما أن يكون للمخاطب وإما أن يكون للإيه؟ للغائب. للمتكلم فأنا ونحن، للمخاطب فأنت وأنت وأنتما، والغائب هو هي هما، كل هذا الايه للغائب. واضح الكلام؟ فهو يقول ضمير الفصل تعريفه حرف صيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر اذا كان معرفتين، يعني لابد ان يكون المبتدأ والخبر ايه. طيب مثل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طيب فين اسم كان؟ واو الجماعة ده ضمير، ده ضمير، يبقى الضمير معرفة ولا نكرة؟ الضمير معرفة معايا كده؟ طيب وكان تدخل على الجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية؟ الاسمية اللي هي اصلها المبتدأ والايه؟ وضمننا كده ان الركن الاول المبتدأ ده معرفة صح؟ طيب ان كانوا هم الايه؟ الغالبين. طيب فين هنا خبر كان؟ الغالبين صح؟ طب دي معرفة؟ معرفة بايه؟ بقال. طيب ان كانوا هم الغالبين، هم دي ده ضمير الفصل لا محل له من الاعراب على بعض الايه؟ الوجوه. معايا ازاي؟ طيب لو كان له محل من الاعراب كنا هنقول ايه؟ والغالبين بقى والجملة في ايه؟ في محل النصب ايه؟ خبر كان. وصلت؟ يبقى انا عندي عدة امور. الاول انه يكون مبتدأ وخبر ولابد ان يكون معرفتين، هذه الايه؟ ايه الاول. الثاني ان احنا بنحكم على ضمير الفصل بانه لا محل له من الايه؟ من الاعراب. وممكن ان تجد في بعض الكتب انه اعرب الايه؟ الضمير، ولا حرج في ذلك. واضح؟ طيب الاول ضمير الفصل هو حرف بصيغه ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر اذا كان معرفتين. طيب يقول الشيخ ويكون، هو ايه اللي يكون؟ ضمير الفصل بضمير المتكلم كقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا. طب فين هنا ضمير الفصل؟ انا بين معرفتين، بين اسم ان وبين خبر ان، وكلا الاسم والخبر معرفتين. واضح؟ قال وقوله وانا لنحن الصافون، اين ضمير الفصل؟ وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت انت الرقيب عليهم، اين ضمير الفصل؟ بين معرفتين. وين ده الخبر؟ طب وليه؟ هل هو معرفة؟ طيب قال وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أين ضمير الفصل؟ بين معرفتين والإيه؟ والمفلحون. أولئك ده الإيه؟ المبتدأ، والمفلحون الإيه؟ الخبر. طيب ليه بنأتي بضمير الفصل؟ قال لثلاث فوائد. أما الأول التوكيد، أنني أؤكد أولئك المفلحون، لا أؤكد أولئك هم المفلحون، إذا ناسي بضمير الفصل لتأكيد الكلام كما قال الشيخ فإن قولك زيد هو أخوك، زيد هو أخوك، أؤكد من قولك زيد أخوك، صح ولا لا؟ طيب هل يقول أحد لي إذا قلت زيد أخوك إن هذا التعبير لا يصح ولا يصح؟ لغويا إيه لا يصح؟ يعني التعبير هنا صحيح من ناحية اللغة العربية؟ طيب أما زيد هو أخوك أبلغ. وصلت؟ تأتي معنا في الفائدة الثانية. الفائدة الأولى التوكيد، الفائدة الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، وهو اختصاص ما قبله بما بعده. قال المجتهد هو الناجح، يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، إذا غير المجتهد ايه؟ لا نجاح له. إذا كأنه حصر الاجتهاد او كأنه حصر من يجتهد فانه ايه؟ ينجح. وصل؟ يبقى تبقى التوكيد الحصر الفصل. يعني الفصل قال اي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. يعني الكلام ده إذا قال المرء زيد الفاضل، ممكن إنسان يتصور أن الفاضل هذه إنما هي صفة لزيد، ده معنى ثاني صفة أو تابعا له. التوابع هي أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فنأتي بضمير الفصل ليباح المعنى إباحا كاملا. زيد هو الفاضل، ممكن يشك أحد أن الفاضل هنا صفة لزيد، قال انتهت المسألة، واضح؟ قال: أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، المستمع يتشوف إلى أن تأتي بكلام ليكتمل له الإيه؟ المعنى. قال: ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي بضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر وغيره من التوابع كالصفة. كلام كله سهل ميسور صح ولا لا؟ أنا ما يهمني أنت يعني تفهم الإيه الكلام، بحيث لما تأتي آية وتقرأ لبعض العلماء يعني تفسيرا يعني بهذه الطريقة تبقى أنت فاهم مش يعني إيه ضمير فصل يا إخواني، يعني إيه ولا إظهار وإضمار ولا قسم يعني إيه مع إزاي؟ لا أنت تبقى فاهم الإيه الأسلوب العام، لما تدرس بقى اللغة تعرف بقى إيه أنت ممكن تستخرج هذا الإيه الكلام بسهولة، لكن المقصود الآن أتفهم إذا قرأت إيه يعني إيه ضمير فصل. فبالضبط كده لما تدرس مصطلح حديث تعرف ما معنى المرسل، معنى المعلق، المعضل، المنقطع، مش عشان انت يبقى تقول لي وهذا الحديث وحديث المرسل، ده مرحلة متقدمة مع ازاي؟ لكن لما تعرف المصطلحات تقرأ في ابن كثير تعرف لما يقول هذا حديث المرسل ايه اخوانا مرسل ده يعني صحيح ولا ضعيف، في اسم ده قسم من اقسام الايه؟ الضعيف، ومرسل معناه كذا كذا، المعضل، مضطرب، منقطع، واضح الكلام؟ لما ترتقي في مصطلح حديث بعد ذلك تكون ذو أو ذا أهلية بأن تقول هذا الحديث مرسل أو هذا الحديث إيه معضل وكذا، واضح؟ يبقى فوائد الإتيان بضمير الفصل ثلاثة: التوكيد والحصر أو الاختصاص والفصل. ويعني نرجئ الالتفات الى غدا في يعني نهاية الدورة ونكمل ما بدأناه من قواعد في التفسير. ذكرنا المرة الماضية عدة قواعد الا وهي القاعدة الاولى نعم لا تلومش ايش هن لا اريد هذه اي قاعدة ايوه اي قاعده فمثله انما امرت ان اعبد رب هذه البلده وله كل شيء لو قال ان هو انما مثلا عبد الله هذه الايه قاعدة أخرى. أنا نفس القاعدة بس أنت. نفس القاعدة. يا محمد. طب مين اللي يعرف أصلاً؟ طيب أي قاعدة؟ إحنا ما نشيل غير اثنين. أيوة زك. اقرأ اقرأ. طيب القاعدة التالية إذا وقعت النكرة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يبقى شيء هنا وقع في سياق الايه ما هي النكرة في سياق ايه بقى النهي يبقى تعم الايه النهي عن كل شرك في الاقوال وفي الافعال سواء كان شركا اصغر او اكبر قال تعالى وما من اله الا الله اين النكرة وهذا السياق سياق نفي يبقى ايه تنفي ان يكون هناك اله الا الله عز وجل اي اله قال تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما اين النكرة في سياق الدرسين يبقى هنا ايه تعم كل شيء صغر او كبر فان الله عز وجل به عليم قال تعالى من اله غير الله ياتيكم به من اله غير الله ياتيكم به هذه اين النكره سياق الاستفهام الانكاري قال نكره في سياق الاستفهام الانكاري أما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكار فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق لأنه لا يراد به النفي وهي إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام الإنكاري لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي فإن قوله من إله غير الله يأتيكم بضياء يوازن قوله لا إله غير الله يأتيكم بضياء ولهذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم، ولهذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم. حدث عن حاجة؟ باختصار أن الشيخ يقول الاستفهام والإنكاري هذا يحمل النفي، فكأن النكرة وردت في سياق النفي، ونحن قلنا أن النكرة إذا وردت في سياق النفي فإنها تدل على الإيه؟ وضربنا المثال به وما من إله إلا الله، فكذلك الاستفهام الإيه؟ الإنكار، أما غير ذلك فلا يدل على العموم. طبعا كلكم فاهمين أبدا، أنت قلتوا ماشي كده. القاعدة رقم كام؟ الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. عليك الصلاة. إلا في آيات يسيرة. يبقى القاعدة تقول الآيات التي بها قيود، هذه الأحكام الموجودة في الآية لا تثبت إلا إذا وجدت تلك الإيه؟ القيود، إلا في آيات يسيرة. يعني لما مثلا يقول المولى عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا، طيب ما يأتي بعد ذلك من حكم على من يقتل المؤمن إيه؟ تعمدا. يبقى لابد من وجود قيد الإيه؟ التعمد، حتى تثبت الأحكام الإيه؟ التالية. وده كثير في آيات الله عز وجل، لكن التعليق على إيه؟ إلا في آيات يسيرة. إذا قال الله عز وجل مثلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني إيه لا برهان له به؟ أخوانا نعم. طيب لو واحد يعبد إله غير مولى عز وجل ومعه دليل يكون على حق؟ وضحت؟ اكتب قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. القيد هنا غير مراد، فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لا برهان له في التمنية، يعني فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآيات ومن يدع مع الله إلها آخر له به برهان لا حساب عليه وهل هذا موجود؟ لا، ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر بالضبط كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب هنا لو قلنا أن هذا قيد أو أن هذا قيد لابد من أن نعمل به، يبقى من يأكل الربا لكن لا يأكله أضعاف مضاعفة جاز له. ولكن الله عز وجل يبين أيضا إيه أن الحرم هذه تزداد إيه إثما لصاحبها، كقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مع ذلك خشية الفقر. هل معنى ذلك أن من يقتل ولده ليس بغاية أو ليس يخشى الفقر جاز له؟ واضح كلام الله. وربائبكم اللاتي في حجوركم لو تزوجت بامرأة لها بنات ودخلت بهذه المرأة لكن بناتها لا يعيشن معي، يعني لا يربين في حجر، هل معنى ذلك أنها لا تحرم عليه ولا تحرم عليه؟ حتى لو تزوجت المرأة ولها بنات يعيشن مثلا في الصعيد وهي تعيش معي في شبين، يحرم علي ايه بناته؟ الكلام كده واضح ولا؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ايه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل معنى ذلك أنه لا يجوز لي أن أقصر الصلاة إلا إذا خفت أحد من الكفار؟ واضح كده؟ يبقى الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. واضح كده معنى؟ والأمثلة إيه عديدة، أنا بملي عشان تفكس الامتحان التمليه دي، ما تقولش أنت قلت أمثلة وما شرحتش القاعدة، يبقى اشرح القواعد الآتية مع يعني تعضيد إجاباتك بالأمثلة، مش الأمثلة هي الأول. بملكم الأمثلة وغدا إن شاء الله اختم الدورة، يعني مع ذلك الامتحان كله هيجي من بكرة عشان حد يبدأ خدر عنوان واحد زي ما عملوا كده في الدورة الماضية. لا قاعدة أخرى حد إن شاء الله ختم الآيات، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، آيات العقوبة مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. قال تعالى فسواهن سبع سماوات، بعد أن خلق الله عز وجل الأرض والسماء قال وهو بكل شيء عليه، يعني مش خلق الأرض والسماء ولا يعلم ما يحدث فيها، لا وهو بكل شيء عليم، دل على إحاطته بما فيها من العوالم العظيمة. دل على إحاطته بما فيها من العوالم العظيمة. اكتب وقد يكتفي المولى عز وجل بذكر لك دون الحكم، وقد يكتفي المولى عز وجل بذكر لك دون الحكم ليستنبط من هذا الاسم الحكم، ليستنبط من هذا الاسم الحكم. قال الله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني إن تركتم ما وصلكم من البينات بما فيها القرآن الكريم والآيات الواضحات طيب الحكم ايه؟ ذكر حكما فاعلموا ان الله عزيز حكيم. طيب الحكم ايه؟ نستنبطه من الاثنين. قال فاذا عرفتم عزته وهو قهره وقوته، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم. وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. يبقى الله عز وجل لم يذكر الحكم وذكر لك لأن الحكم يستنبط من الايه؟ من الاسم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي تراجعتم عن هذه الآيات الواضحات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ومن مقتضى عزته وحكمته أنه لا يضع من عمل الصالحات في النار ولا يضع من عمل السيئات في الجنان. وصل؟ قال تعالى عليك السلام إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هذه الآية بين آيات في لا سورة لا أقصد السورة آيات الايه؟ الحرارة. معايا ازاي؟ فهنا هؤلاء الناس إن تابوا من قبل أن نقدر عليهم حكمهم ايه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. ترزق الحكم لكن الحكم يستنبط من الاسم ألا وهو أن نعفو عنهم. واضح الكلام؟ القاعدة التالية الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حسب ما يناسب المقام. الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حسب ما يناسب المقام. يعني لو أن الله عز وجل أخبر أنه لا يكلم الكافرين ثم قال أنه يتكلم على الكافرين، أخبر أن الكافرين لا يتكلمون ثم هناك آيات تقول إن الكافرين يتكلمون، أخبر أنه يعني لا شفاعة في آيات ثم أخبر أن هناك شفاعة، أمر في آيات بالجهاد ثم أمر في آيات بالكف والمصابر. طب هذه الآيات ظاهرة الإيه؟ التضاد. فنحمل كل آية منها على ما يناسب الإيه؟ المقام. اكتب والواجب اللي فيها تأتي بهذه الآيات أمثلة فقط. يعني إذا قلت مثلا إيه أن بعض ذلك أن الله عز وجل أخبر أن الكفار لا ينطقون تروح جايب آية إيه؟ تدل على هذا الإيه المعنى، مش آيات، هي آية واحدة. اكتب كالإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون. قال فحملوا كلامهم ونطقهم على أنهم يتكلمون ويعتذرون في أول الأمر، على أنهم يتكلمون ويعتذرون في أول الأمر، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك. طبعا كل واحدة تأتي بإيه؟ بآية. ينكرون ما هم عليه من الكفر تأتي بآية، ويقسمون على ذلك هتلاقي برضو نفس الآية بس ماشي تأتي بآية. على أنهم يتكلمون ويعتذرون في أول الأمر. وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك. ثم إذا ختم على ألسنتهم، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جارحهم بما كانوا يكسبون أخرصوا فلم ينطقوا. يبقى هذه واضحة، يعني يظل يتكلم ويجادل وينافح ويعتذر ويقسم على ذلك، ثم إذا ختم الله عز وجل على الألسنة فتكلمت وعلى الجوارح بأن تشهد أخرصوا فلم إيه ينطقوا. قال وكالإخباري على فكرة هذه القواعد بتنهي المسائل، تنهي المسائل زي يعني ايه الكلام، يعني انت شايف في ايات ظاهرة تعارض، لما تحمل هذه الايات على معنى وتحمل هذه الايات على معنى عندك تعارض، يبقى بقاعدة واحدة يعني مئات الايات التي ظاهرها التعارض يزول هذا الايه التعارض بقاعدة واحدة. وكالإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة. طبعا كل واحد عليها آية. معايا محمود؟ معايا؟ ماشي. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي هنا واقع على الكلام الذي يسرهم، ويجعل لهم نوع اعتبار. يعني ممكن واحد يكون بيتكلم والناس اصلا ايه تستمع له وتوقره وتبجله يعني له مكانة بكلامه، لا هؤلاء يتكلمون وكلامهم اصلا ايه لا يجعل لهم اعتبار بل يزيدهم على ما هم فيه. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم، على وجه التوبيخ لهم والتقريع. الكلام فيه إشكالات ولا واضح يا عبد الله؟ نعم. الآيات التي تبين على أن الله عز وجل لا ينظر إلى الكفار، أزاي؟ ثم هناك آيات بتثبت أن لا ينظر إلى الكفار، فهذا النظر لا يحمل أي معنى من معاني الرحمة، مع أزاي؟ بل يحمل كل معاني السخط عليه. يبقى إذا أثبت النظر نحمله على الإيه؟ على السخط. وإذا أثبت عدم النظر اللي هو عدم النظر المتضمن إيه؟ الرحمة له. قال وكالشفاعة، وكالشفاعة فإنه أثبتها في مواضع، وكالشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع وقيدها، وقيدها في بعض المواضع بإذنه، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، ولمن ارتضى من خلقه. فنحمل المطلق على المقيد، فنحمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت الشفاعة فهي الشفاعة، التي بغير إذنه، فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي، ولغير من رضي المولى بقوله وعمله. وحيث أثبتت، قولي من أول سنة بس ما أجيب لك تاني من أول سنة. وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه، لمن رضيه، وأذن فيه. عليك السلام. وأذن فيه. أي عبد الله. نعم. اللي هي الشفاعة؟ يا تقصد الآيات، الآيات لكل مثل. إذا كنت أتكلم على الرؤية فأتي بالآيات النافية، الآيات المثبتة. Thank you. ده القاعدة هذه ثم تحتها أمثلة عليه. ما هي في قواعد تشرح نفسها يعني لا تحتاج إلى شرح تحتها إلا أمثلة، بخلاف مثلا الاختلاف القراءات يتنزل منزلة تنوع الآيات. يعني إيه؟ تشرح القاعدة وتعطي عليها أمثلة، لكن هذه هي القاعدة تشرح نفسها. الآيات القرآنية ظاهر وتضاد يجب حمل كل نوع منها على معنى حسب ما يليق بالمقام. وصلنا إلى وأذن فيه ثم وكالأمر بالجهاد، وكالأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وكالأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حيث كان المسلمون، فهذه حيث كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة، فهذه حيث كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد. والآيات الأخرى حين قووا، والآيات الأخرى حين قووا، وصار ذلك عين المصلحة، وصار ذلك عين المصلحة في الأمر بالجهاد. هذا والله تعالى.